من الإشعار. يقول كل عالم يبدأ حياته العلمية غالبا ما يبدأها بتقليد شيوخه الذين أقل عنهم ووثق في علومهم. والمتتبع لحياة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يلمس منها أن ما أعطاه الله من ذكاء وقوة حافظة وسرعة إدراك وجو علمي مليء بالعلماء وبالكتب التي ألفها من كان قبلهم ساعده على أن يكون ذا قدرة علمية مستقلة بعيدة عن التقليد الأعمى. ولذلك استمر طوال حياته على منهج واحد لم يتغير أبدا عن خطه، بخلاف بعض العلماء خاصة من غاصوا في علم الكلام والفلسفة. تجد الواحد منهم يمر في حياته بأكثر من مرحلة، كل مرحلة لها منهج وطريقة تخالف المرحلة الأخرى. من أشهر من وقع من ذلك؟ في الأشعري، في أشهر وأعمى أثر أبو حامد الغزالي في محاضرات قديمة في بيت الأهمية اسمها رحلة الإمام العائل أبي حامد الغزالي، كلامنا فيها بالتفصيل على كل المراحل التي مر بها الإمام أبي حامد الغزالي، وهناك دراسة نتعرض لها إن شاء الله بالتفصيل في غاية الأهمية، وهي دراسة للدكتور رشاد سالم رحمه الله تعالى بعنوان مقارنة بين الغزالي وابن تيمية، وهي محاكمة تقليدية، لأنه لكل من الرجلين يمثل المدرستين المتصارعتين من أهل السنة والأشاعرة أو أهل الحديث والصوفية ونحو ذلك، كل رجل له رمز المدرسة التي ينتمي إليها. فالدكتور رشاد سالم له رسالة قيمة جدا في هذا الأمر، مقارنة بين الغزالي وابن تيمية، حتى يكون إنسان على بصيرة، مش مجرد بيقلد من يتلقى عنه العلم ويمدحون ابن تيمية يبقى يمشي وراء من يتكلم بتقليد أعمى دون بصيرة، لكن لابد أن نعرف لماذا لا نأخذ منهج الغزالي، لماذا لا نعد الغزالي ممثلا لأهل السنة والجماعة، لماذا نوافق كلام شيخ الإسلام. لابد أن يكون إنسان على بصيرة من أمريكا، كما قال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. واضح فنجد علماء كثيرين مروا هذه المراحل. شيخ الإسلام لم يتلون أبدا، المنهج منذ البداية كان واضحا جدا، وهذه من نعم الله على العقل. وهذه الصحوة مثلا نرى الشباب في عامة بلاد العالم الإسلامي وبالذات في مصر نلاحظ الانجذاب الشديد للمنهج السلفي. طبعا هذه من نعم الله سبحانه وتعالى، لأن في وقتنا الأوقات كان يصعب الوصول إلى هذا المنهج، ما كان مختفى لكن طغت مناهج أخرى منحرفة عن منهج أهل السنة والجماعة، طغت فبالتالي الناس يتأثرون بها. واضح، وقليل من يلتفت إلى الوصول للحق في هذه المناهج والطرائق. فمن نعمة الله أن الآن الأمر بالنسبة للإخوة جاهز ومخدوم، والعلماء متوفرون وقريبون جدا منهم، كتب موجودة، الشرائط موجودة، كل شيء أصبح موجودا، فأسباب الانتفاع في هذا المنهج موجودة، لكن لا يستلزم ذلك حصول الانتفاع. أسباب موجودة، فمن اجتهد يصل بسرعة بتوفيق الله سبحانه وتعالى إلى هذا المنهج. فمن خصائص الذي يريد الله به خيرا كما قال بعض السلف، أعتقد عبد الرحمن بن شوذب قال إذا أراد الله بالحدث خيرا وفقه لرجل من أهل السنة يأخذ العلم على يديه، أو كما قال رحمه الله من نعمة الله على الشاب إذا نسك أن يواحي صاحب سنة يحمله ويعينه على الاهتداء لمنهج أهل السنة، حيوفر كثيرا جدا من عمره. أما من سبقونا فمن هذا الجيل كان الأمر يتناوش سرعات شديدة جدا بين التكفير والهجرة وبين كذا وكذا من اتجاهات المنحرفة، وحصل منها بلايا. نأتي وقت نتكلم عنها بالتفصيل حتى ندرك نعمة الله علينا في ما وصلنا إليه الآن من سهولة الوصول للمنهج السلفي، ولا أقول من الوصول، لأن كثير من الناس يكتفون بالانتماء السطحي دون بصيرة كعاطفة فقط ويمشي مع الموج. فالمقصود ليس الاتباع على الأعمى، لكن المقصود الاتباع على بصيرة، وإلا ما يصح الاتباع إلى السلفية. فهذه من خصائص شيخ الإسلام أنه رحمه الله تعالى ما تلون ما تجول بين الاتجاهات لوضوح المنهج من قدم أو من البداية معه. ومع ذلك مع أن الخط عام لم يتغير، لكن شيخ الإسلام كبشر وكطالب علم ومر مراحل النمو في تكوينه العلمي، نلاحظ أنه رجع عن بعض المسائل التي كان ربما أخذها بعض المسائل، لكن مش منهج عام، بعض المسائل أخذها في المراحل الأولى إما تقليدا لم يكن قد أشبعها بحثا فتراجع عنها فيما بعد.

فدي نوع من التوازن في تكوين الشغل الشخصي، لأن لاحظ الناس إذا انصرف العلم يستغرقه العلم ويقصر في العبادات والأذكار وأمور الربانية. إذا شغل بمجال ينشغل عن مجال آخر، شيخ الإسلام يعني كانت صلة الله سبحانه وتعالى شيئا لا ينقطع. يقول الذهبي رحمه الله تعالى: لا لذة له في غير نشر العلم وتدوينه والعمل المقتضى. مع هذا كله كان أواها حليما مبتهلا في الله. كان الحافظ أبو حفص اللي هو مؤلف كتاب الأعلام العالية في مناقب الشيخ الإسلام تيمية بيحكي مرة أنه صلى في الشيخ الإسلام بيصف فقط كيفية نطق الشيخ الإسلام بتكبيرة الإكرار. قال: ارتعد فيها القلوب من الخشية والورع والهيبة فقط في نطقه بكلمة الله أكبر. فيعني يحكي عن ما حصل في القلوب من الرهبة والهيبة والتعظيم لله سبحانه وتعالى فقط من مجرد كيفية نطقه بلفظ التكبير رحمه الله تعالى. يقول العلامة الذهبي: لم أرى مثله في ابتهاله واستغاثته وكثرة توجهه. يقول: وكان في ليله منفردا عن الناس كلهم خاليا لربه عز وجل وضارعا إليه مواظبا على تلاوة القرآن مكررا لأنواع التعبد الليلية والنهارية. وكان إذا دخل في الصلاة ترتعد فرائسه وأعضاؤه حتى يميل يمنة ويسر. رحمه الله تعالى. من الإخلاص في العمل أن يحسن الإنسان إلى أعدائه وإلى من أساء إليه، لأن هذا دل على الإخلاص. هذه الخاصة في شكل الإسلام من العجائب وسوف نبينها بتفصيل أكثر. كان عنده قدر عجيب جدا من التسامح مع خصومه رغم ما كانوا له من الكلام. كان يقول شيخ الإسلام: ما يصنع أعدائي بي إن جنتي وبستاني في صدري إن رحت فهي معي لا تفرق. كما قلنا من قبل كانت علومه تدخل معه الحمام، فالعلم في صدره، الجنة في صدره، فهي تتنقل بتنقله في أي مكان. يقول: لما كان يهدد في السجن يعني والحبس أو بعد ما حبس بالفعل، أول ما قفل عليه الزنا قال إيه: فضرب بينهم إيه بسور له باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. وكان يقول: ما يصنع أعدائي بي إن جنتي وبستاني في صدري إن رحت فهي معي لا تفارقني إن حبسي خلوة وإن قتلي شهادة وإخراجي من بلدي سياح. وهذا هو الذكاء والحصار. الإنسان مهما وضعت الظروف يحاول أن يحول الظروف إلى صالحه، ولا ينظر الجزء الفارغ من الكوب، لا ينظر الإمكانية أن يحول الظروف التي توجد فيها إلى صالحه، سواء كان ظرفا من مرض أو فقد. انظر للجانب الإيجابي واستثمره في نفسك حتى لا تنخذل أمام المحن. كان من دبه وأخلاقه أنه عفى عن الذين زدوا به في السجن بالوشاية وما شكى إلى أحد في هؤلاء، بل صبر واحتسب وقد استفاد منه خلقا في السجن بحسن صحبته. يقول: أعدى أعدائي وخصمه العنيد قاضي المخلوف المالكي اللي هو كان تأمر عليه بأمرات يعني شديدة جدا. يقول: ما رأينا أتقى من ابن تيمية سعينا في دمه فلما قدر علينا عفى عنه. وهذا سيأتي بالتفصيل إن شاء الله تعالى. ثم يختم الكلام بالعنصر الأخير في نظره في منشأة شيخ الإسلام، وهي البسالة والشجاعة والجرأة. فأودع الله فيه الشجاعة الكاملة من جانب العلوم والفنون، فظهرت شخصيته باردة وقام بالبحث والنقد والمناظرة والمباحثة. نبه الأمراء والحكام وصدع بالحق أمام الجبابرة وأصحاب السلطة. جاهد الله حق جهاده حينما قعد عن الجهاد نفر كثير من الأبطال. فمع أن الأعداء محدقون به من كل جانب مجمعون على الإضرار به والإساءة إليه، لكنه مضى في عمله مع كل هذه العراقيل ولم يوالي بشيء مهما بلغ من الأذى والإضرار. فسجن مرات وكرات، وفي أثناء اعتقاله ما أمسك نفسه عن الرد على المبتدعين والخرافيين. يقول القاضي عبد الله الأخنائي، كان القاضي رد عليه، القاضي عبد الله الأخنائي الملكي، رد عليه رد علميا في سجنه ولم يبالي بشيء ولم يشغله أمر عن أمر. ورد الأخنائي كثير معروف، الرد على الأخنائي واستخدام إيه؟ زيارة خير البرية، الزيارة الشرعية. ولما جاء سفر سنة 699 هزموا عساكر الناصر ابن قلاوون وشتتوهم شذر مدر، لكن كان أمر الله قدر المقدورة، فولى جند مصر والشام الأكبر واجتازوا دمشق فارين إلى مصر. وصار جند تطار الأمراء هرب أمام التطار، صار جند تطار على أبواب دمشق وأهلها في ذعر، وفر كثير من أعيان العلماء إلى مصر كقاضي الشافعية إمام الدين وقاضي الملكية وغيره من كبار العلماء وكبار الرجال. عالم واحد فقط لم يفر أمام التطار وبقي مع العامة ولم يخرج.